بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ما شكل عدم الأهم والنصحة؟ لماذا جاء المصنف عليه رحمه الله في هذا؟ أول سبب وأعظم سبب وأخطر سبب. أول سبب وقع فيه الناس الشرك هو هذا الغلو والصنف، ولهذا بوب عليه رحمه الله هذا الباب. فلما ختمنا فهذا في بداية القسم الرابع، وهو سبب كفر الله. هذا ليس السبب الوحيد، لكنه أخطر سبب وأعظم سبب وأول سبب. هذا خطاب لمن؟ لهم اليهود والنصارى. وهذا إخبار من باب التنبيه والتحذير، وكل ذنب في القرآن اليهود والنصارى فهو تحذير لنا. الله سبحانه وتعالى ذم اليهود والنصارى لأنهم غلوا في دينهم، وهذا فيه تحذير لهذه الأمة من سلوك هذا السبيل. وقلنا تعريف الغلو مجاوزة الحد بثناء مدحا كان أو قتل. طيب، أن انقسام الناس في عيسى بن مريم عليه الأول قالوا في عيسى عليه السلام مدحا، فقالوا هو ابن الله وشارب السلام، واليهود خاتحا فقالوا خاتم الله، أهل القبلة قالوا عبد لا يعبد ورسول لا يكذب. طيب، أوحى الشيطان أن أنصبوا إلى مجلس من ذكركم أفعل. طيب، فوائد من هذا الحديث أنه ود سواع ويغوث ويعوق ونفر، هؤلاء أسماء رجال صالحين على تفسير ابن عباس رضي الله عنه من قوم نوح، وهم سبقوا نوح لأن نوح عليه السلام أرسله الله سبحانه وتعالى داعي للتوحيد ومنذر عن الشرك. قال رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة. فنبي الله نوح عليه السلام بعثه الله سبحانه وتعالى ليحذر الناس من هذا الشرك، وهو الشرك الذي كان في زمنه كان سببه الغلو في الخارج. ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرى، هذه أسماء رجال صالحين من قومهم. لما ماتوا ماذا قال الشيطان إلى قومهم؟ أوحى إليهم، أي وسوس إليهم، أن أنصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصاب. الأماكن التي كانوا يجلسون فيها أضعوا فيها أنصاب، والأنصاب هي جمع نصب، والنصب كل ما يوضع على الأرض من أشجار وأحجار وعصي وغيره. ففعلوا ولم تعبد، يعني وضعوا الأنصاب وقالوا هذا مكان ود وهذا مكان سواع وهذا مكان يعوق، ولما يمر يتذكر يعني فعل أفعالهم الصالحة وغيره، كانوا في تنشيط النفس وحث على فعل الخير. هذا في بداية الأمر. فلما هلك أولئك ونسي العلم، لما هلك الصالحون وهلك أهل العلم، ماذا كان الأمر؟ إلى أي شيء عبدت. ضاع العلم، قال الأمد، كانت مجرد أنصاف أصبحت آلهة تعبد بدون الله. ثم ذكر ابن القيم أقوال الثلاث في هذا الأمر. قوم نوح فعل ثلاث أمور. أول شيء عكوف على قبور. اثنين العكوف هو الوقت الطويل. اثنين صوروا تماثيلهم. ثلاثة قال عليهم الأمد ونسي العلم فعبدوه. ونسيان العلم يكون بموت العلماء. إن الله لا يقبض العلم انتزاعا من صدور الرجال، وإنما يقبضه بقبض العلماء. فإذا ماتوا ولم يبقى عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. لابد من تعاهد العلم وبث في الناس لكي لا نصل إلى ما وصل إليه من كان قبل. تفشي الجهل من أسباب تفشي الشرك. قولوا عبد الله ورسوله، هذا خطاب النبي صلى الله عليه وسلم للأمة. لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وهذا أعلى وصف النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وقلنا أن الله سبحانه وتعالى وصف النبي محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى مقامات النبوة بالعبودية، فقال سبحان الذي أسرى بعبده ليلة من المسجد الحرام من المسجد الحرام. الإسراء والمعراج من أعلى مقامات النبوة، فوصف الله سبحانه وتعالى في هذا المقام بالعبودية، وهو أعظم وصف وأشرف وصف للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. ونحن عقيدتنا في النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز أن نصف له شيئا من خصائص الربوبية، فإنه عبد لا يعبد لكن رسول لا يكذب. لا تطروني أي لا تغلو في وتجاوز الحد مدحا كما فعلت النصارى مع عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. النبي محمد صلى الله عليه وسلم الواجب تجاه أن ننزله المنزلة التي أنزله الله سبحانه وتعالى إياه. قال قولوا عبد الله ورسوله، فلا يجوز أن نصرف له شيئا من خصائص الربوبية. لا يدعى من غير الله، لا يستغاث به، لا ينذر إليه، وغيره من الأمور التي أخذناها. والنبي صلى الله عليه وسلم حمى حمى التوحيد. والنبي صلى الله عليه وسلم إلى أن مات ويحذر من هذا الغلو، وسيأتينا في هذا الباب إن شاء الله. طيب، جاء النهي عن الغلو في الصالحين لأمور. قالوا أولها لأنه يضعف تعظيم الرب في القلب، بدلا من أن يستغيث بالله يستغيث بغيره، بدلا أن يدعو الله سبحانه وتعالى يدعو غيره. والقلب إما أن يستغل بالحق أو يستغل بالباطل، فالحق والباطل لا يلتقيان في قلب واحد، إما حق إما باطل، فماذا بعد الحق إلا الضلال والعياذ بالله. فالقلب إما يعظم الله سبحانه وتعالى حق التعظيم أو يعظم غيره. إذن الغلو سبب في ضعف تعظيم الله سبحانه وتعالى في قلب العبد. هذه واحدة. اثنين قالوا انه اذا غلوت مدحا انزلت المغلو في منزلة اكثر من المنزلة التي تليق به، واذا غلوت فيه قدحا انزلته منزلة ادنى من التي يستحق. في كلتا الحالتين في ظلم للعبد. ثلاثة قالوا إن كان المغلو فيه حي فهذا يزهو بنفسه، لأن النفس مجبول على هذه الأمور، والعياذ بالله النفس أمارة بالسوء. ف فالنغل فيه هذا اللي بوصوله يده وبوصوله راسه ويسد فلان وكذا، هذا بعد ذلك لا يرضى بأقل من هذا، إذا لم تقبل يده يغضب. هذا الحي يزهو بنفسه، فهذه مظار الغلو ومفاسد الغلو. طيب، ما هو الواجب تجاه الصالحين؟ أن ننزلهم منازلهم إن ثبت صلاحهم. والصلاح والصالح الذي أدى حق الله وأدى حق عباد الله، هذا هو الصالح، وليست حكرا على أحد. حاولت الملامة وغيره وجدي قال لي الصالح هو من حقق أمرين، أدى حق الله وأدى حق عباد الله. وقلنا ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، من الذين آمنوا وكانوا يتقون. لأحد الذين يزعمون أنه من أولياء الرحمن وضع هذه الآية فوق رأسه، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، في أحد المقامات في مصر وجالس لا يصلي. لما ذهب من بعض الإخوة الغيورين على دعوة التوحيد ونصحوه استهزأ بهم وقال لهم ترفعت يا جماعة، ما الذي ارتفع عنه؟ تكليف، وصل مقام اللي قال يكفي ما صليت فأنت الآن من أهل الباطل، وهذه الصلاة وسنة الصلاة وواجب الصلاة وأركان الصلاة وشعراتنا، أنت الآن في قصة العنجيل مع الأنبياء والرسل، والنبي محمد صلى الله عليه وسلم مات وهو يدعو إلى التمسك بالصلاة، وهو من هو؟ وهو خير هذه الأمة. وهذا سببه الجاهل كما بينا. إذا الواجب تجاه الصالحين إن ثبت صلاحهم أن نذكرهم بخير ونترحب عليهم وندعو لهم، وإن كان عندهم خير ننشر هذا الخير في الناس ونذكرهم بأفعالهم ونحث الناس على اتباعهم إن كانوا وفقا للسنة. والله لو مشى على الماء وطار في الهواء وكان مخالفا لهدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم فلا تلتفت اليه، والله فهو مفتون مبتدر. لو طار في الهواء وكان عندهم علم صالح ينشر هذا العلم، ادوا الينا معروفا مثل هؤلاء الائمه عليهم رحمه الله، عندهم أكثر من 13 قرن من الله، بل أبو حنيفة والسلام الشافعي الإمام أحمد وغيره من الأئمة رحم الله الجميع. هؤلاء القوم هؤلاء رجال صالحون خدموا الأمة وخدموا السنة، فالواجب تجاه هؤلاء القوم أن ننشر هذا العلم ونتعلم علمه ونحفظه وندرسه للناس، هذا هو الواجب تجاه الصالحين. إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلك. وهذا الحديث ليس شيء ثابت عن عمر رضي الله عنه، إياكم والغلو أي أحذركم من الغلو. انظروا شفقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بهذه الأمة ومعرفته بما تقول إليه البدع والمخالف. فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى أن مات وهو يدعو الناس الى التوحيد ويحذرهم من الشرك ويحذرهم من كل سبيل يوصل الى الشرك. فإنما أهلك من كان قبلكم من الغلو، من كان قبلنا أي أهل الكتاب من قبل. والهلاك قال أهل العلم هلاك في الأبداد وهلاك في الدين الاثنين. هلاك في الأبدان لأنه الغالي هذا يتعب نفسه من غير فائدة، سبح 3333 وكبر 5456 وهلل 2118 أذكار ما أنزل الله بها من سلطان، وصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم الصلاة الفلانية فهي قدر 60 ختمة وقدر من عشنون وغير، يتعب نفسه مكشيد من غير فايدة. فيه من يكلف نفسه ما لا يطيق، وفيه من يواصل الصيام ليلا نهارا حتى يهلك نفسه، كما ذكرت لكم حالة ثلاثة الذين سألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فتقلوها، فقال أحدهم أنا أصوم الدهر، والثاني قال لا أتزوج النساء، والثالث قال أقوم الليل ولا أنام. فلما بلغ هذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم غضب، غضب النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقال إنما أنا أخشاكم، أنا أعلمكم بالله وأخشاكم منه. النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو أفضل من عبد في هذه الأمة وأعلم الأمة بالله سبحانه وتعالى، ثم قال أنا إني أصوم وأفطر وأقوم وأرقد وأتزوج النساء أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هذا الذي سلك سبيل غير سبيل النبي محمد صلى الله عليه وسلم فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم بريء منه، النبي محمد صلى الله عليه وسلم بريء منه. إذن هلاك في الأبدان وهلاك في الأديان، لأن الغلو أدى إلى شيء، إلى أي شيء؟ إلى تعظيم غير الله سبحانه وتعالى وسقط الشرك. فماذا بعد الشرك من مصيبة؟ إذن هلاك في الأبدان وهلاك في الأديان. ثم ختم هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. هذا حديث صحيح رواه مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه. الهلاك هو أكثر منه المتنطع. المتنطع هذا قال أهل العلم هو المتعمق والمتشدد والمتقاعد في أي شيء، في الأقوال والأفعال. هذا اللي يجاوز حد في أقواله وفي أفعاله، وقلنا أهل الكلام هم أكثر الناس ضربوا أسلف من الفئة، بل يداه مبسوطتان. لا لا، هذه ليست يدين حقيقيتين. لا، ماذا تفسرها يا مؤول يا معصب؟ هذه نعمة. الله سبحانه وتعالى يقول بل يداه مبسوطتان، وتارة يصفها بالقبض وتارة يصفها بالبسط، وهو يقول لا، لا نثبت الله يديه، ويؤصل ويفني عمره في هذا الأمر. في الأخير يقول ما حصلنا إلا قيل وقال. هذا متوقع في الأقوال والأفعال. طيب، الفرق ما بين الاجتهاد والغلو فرق. الاجتهاد قال أهل العلم هو بذل الجهد والوسع لإدراك أمر شرعي محمود الذي يأتي بعد الفجر لكي يستمع الدرس ويحفظ ويذاكر ويضبط. هذا مجتهد، هذا يجتهد لبلوغ لكي يدرك أمر محمود، هذا اجتهاد. هذا أمر مطلوب. يعني من لزم الوسادة لا ينال السيادة. اللي يحب النوم هذا لا يفتح الله سبحانه وتعالى عليه. من لزم الوسادة ليل مخدة لا ينام سيادة. والجزاء من جنس العمل. لكن الذي يحمل الكراد ويذهب إلى الشيخ بالفجر هذا حري أن يفتح الله سبحانه وتعالى عليه. وهذا الاجتهاد. لكن الغلو على ما حدثناه والتمتع هو المجاوز في الحد في أمر مذموم. وهذا الفرق بين هذا وذاك. طيب. ثم انتقل المصنف عليه رحمة الله إلى باب ثاني. قال باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده. باب ما جاء من التغليظ أي التشديد في من عبد الله. عبد الله ما عبد غيره. عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبد. قال رحمه الله وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة رضي الله عنها ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور. أم سلمة رضي الله عنها كانت من المهاجرات الأوائل لأرض الحبشة ثم توفي زوجها أبو سلمة وبعد وفاته تزوجها النبي محمد صلى الله عليه وسلم فصارت من أمهات المؤمنين. وأم سلمة ذكرت رضي الله عنها ذكرت هذه القصة لأنها زارت الحبشة والحبشة كان معظمها نصارى فرأت ما يسمعون في كنائسهم وذكر ذلك للنبي محمد صلى الله عليه وسلم فقال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا تلك التماثيل فأولئك شرار الخلق عند الله. بين لها الأمر قال لها هؤلاء القوم إذا مات فيهم رجل صالح قاموا بأمرين بنوا على قبره مسجدا أول شيء صوروا التماثيل. والآن يعني الناظر في حال الكنائس يجد هذا الأمر كلها تصاوير والعياذ بالله. أولئك شرار الخلق عند الله. وفسر هذا الحديث شيخ الإسلام عليه رحمه الله فقال فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين فتنة القبور وفتنة التماثيل. جاء النهي عن عبادة الله عند القبور لأنهما بنوا على قبره مسجدا لأي شيء لكي يعبد الله سبحانه وتعالى تبركا بهذا المكان. فجاء النهي عن عبادة الله سبحانه وتعالى في هذا المكان لأي شيء لكي لا يكون وسيلة بعد ذلك لكي يعبد غير الله سبحانه وتعالى. كما قلنا أن الشيطان يزين الأمر في أول أمر بعد يقع الناس في الشرك. الله سبحانه وتعالى قال لا تتبعوا خطوات الشيطان فإنه لكم عدو مبين. فالشيطان لا يبدأ بالشرك أولا لكن يمهد. فجاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم وبين هذا الأمر وقطع. إذن جاء النهي عن عبادة الله سبحانه وتعالى عند قبور الصالحين وغيره لكي لا يكون وسيلة بعد ذلك للشرك. إذن فالمقرر عند أهل السنة والجماعة لا يعبد الله سبحانه وتعالى عند المقابر. لا صلاة ولا قراءة قرآن ولا موعظة ولا خطب ولا غير ولا استغفار. ما الواجب إذن؟ الواجب أن تؤدي الزيارة وفقا لهدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخر. فالذي يذهب بنية أن يتذكر الموت وأن يخاف الله سبحانه وتعالى ثم أن ينفع المؤمنين الموحدين في ذلك المكان بالدعاء سلام عليكم دار قوم المؤمنين أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون غفر الله لنا ولكم نسأل الله لنا ولكم العافية إلى غير ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء لهم بالرحمة. فهذا ينتفع به الميت. وما أجازه النبي صلى الله عليه وسلم من الفعل في هذه المقبرة فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى فيها الجنازة. فإذا اضطررنا لصلاة الجنازة في المقبرة نصلي فيها هذا ولا نزيد عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم شيء، لا نزيد عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم شيء. فهو المشرع ونضرب عرض الحائط قول من قال بغير هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو أعلم الأمة وخير الأمة. والله ما بلغ، لو بلغ علمه ما يبلغ. فهدي النبي صلى الله عليه وسلم هو خير الهدي، وإن تطيعوه تهتدوا، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالواجب إذن عند المقابر هو الاقتداء بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، لا نزيد عن هذا الفعل. إذن ذهاب المقابر أمر مشروع، لكن لابد أن يكون وفقا لهدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، دعاء للموتى، تذكر الآخرة، وإن اضطررنا إلى صلاة الجنازة نصلي الجنازة. الأمر الثاني، على عهد النبوة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت المقابر خارج البنيان، والبقيع كان بعيد عن مسجد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لكن بعد التوسع يعني والمدينة كبرت أصبح البقيع محالي للحرم النبوي. لكن إذا تقيت المسافة بين البقيع وحجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ستعلم أن البقيع كان بعيد جدا. فالبقيع هو محالي للتوسعة الشرقية للحرم النبوي، يعني مسافة بعيدة حتى تصل إلى قبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إذن فالأصل أن المقابر تكون خارج البنيان لكي لا تكون ذريعة بعد ذلك ووسيلة للشرك. قال فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل. وقال أهل العلم فتنة القبور أشد من فتنة التماثيل. لأي شيء؟ لأن القبور في كل مكان، والتماثيل وأصنام هذه يعني قل ما تجد. وقال أمر ثاني، الشيطان في تلك الأماكن يشعر الناس بالخشوع والسكينة وغيره، فيزين لهم هذا الفعل، يقول اعبد ربي في هذا المكان. بعد ذلك رويدا رويدا ولي هذه سميعة وحاتتها، وبعد ذلك ولي يذبح لغير الله ولي يذبح للولي ويدخل في الشرك، ويا سيدي فلان اعطيني، بعد شعروا بالخشوع في هذا المكان، ويجيوا اهل الباطل لبسوا عليه، وفيهم ولي كلهم ولي عالم روحاني وعالم رباني ويداوي بالقران هو الفاتح ما عرفش يقراه. هذا معاش، انا قاتل الدنيا. إذن فهؤلاء جمع بين الفتنتين، فتنة التماثيل وفتنة القبور. وقلنا فتنة القبور هي أشد الأمرين، لأن موجودة في كل مكان، واثنين أنه يحصل للناس في تلك الأماكن شيء من الخشوع اللي يدفعهم أنه يحرص على الذهاب دائما لهذه الأماكن، وبعد ذلك يرتقي في الباطل حتى يصل للسلك والعلم. هذا هو الأثر الأول الذي بينه الشيخ تحت هذا الباب، لكي يعني يحذر من مغبة مخالفة هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تعبد الله سبحانه وتعالى عند القبور فتكون وسيلة تؤدي بك بعد ذلك إلى الشرك والهدم. ثم قال ولهما عنها قالت، أي لمسلم والبخاري لهما عنها، أي عن عائشة رضي الله عنها قالت لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح قميصة له على وجهه فإذا اهتم بها كشفها. لما نزل أي حضرت الوفاة بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، أي هذا هو مرض وفاته. ومن الفوائد أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر يصيبه ما يصيب البشر، فقد نزل به واشتد به الكرب، إذن النبي صلى الله عليه وسلم بشر يصيبه ما يصيب البشر. هذه أول. اثنين، حرص النبي محمد صلى الله عليه وسلم على دعوة الناس إلى التوحيد والتحذير من الشرك إلى آخر يوم في حياته صلى الله عليه وسلم. لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة على وجهه، اشتد به الحر فيضع خميصة، والخميصة هذه يعني قطعة قماش يضح على وجهه صلى الله عليه وسلم، فإذا اهتم بها كشفها. وقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى أن مات وهو يدعو إلى التوحيد ويحذر من الشرك. والذي ينكر علينا دعوة الناس إلى التوحيد هذا مخالف لسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وعلى كل من سلك هذا السبيل أن يقتدي بسيد الناس وأن يدعو الناس إلى التوحيد حتى يموت وتبرأ ذمته عند الله سبحانه وتعالى، ويجتهد ويبذل الوسع والجهد حتى يسلك ما سلكه السابقون الأولون. قال لعنة الله على اليهود والنصارى، لأي شيء استحق اللعنة؟ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ثم قال يحذر ما صنعوا، يعني هذا ما هو مجرد إخبار، هذا إخبار مع تحذير، أي لعن الله اليهود والنصارى لأي شيء لأن تأخذوا قبور أنبياء من مساجد، فاحذروا من هذا الفعل من هذا الصنيع. واتخاذ القبور مساجد بأمرين، بالسجود عليها أو في الأماكن التي هي فيها أو ببناء المساجد هذه المبنية، يعني اتخاذ القبور مساجد ليس شرط أنه تبني مسجد، يعني حتى أدائك الصلاة في ذلك المكان وسجودك على القبور هذا اتخاذ القبور مساجد. يحذر ما صنعوا ولولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ غير أنه خشي أن يتخذ وثنا أو أن يعبد من دون الله. انظر في المثل، غير أنه خشي أو خشي على روايتين أن يتخذ مسجدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يبرز قبره للناس، أي لم يجعل قبره ظاهرا للناس، لم يدفن في البقيع عليه الصلاة والسلام، ودفن حيث قبر. على رواية خشية، هذه الخشية ترجع للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، خشية أن يؤول المآل إلى أن يتخذ قبره صلى الله عليه وسلم مسجد وأن يعبد من دون الله، فأمر بأن يدفن في حجرته. هذه أول. ثانيا، إذا قرناها على رواية خشية أي خشية الصحابة من أن يتخذ هذا القبر مسجدا، لأن الصحابة رضي الله عنهم تربوا في مدرسة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلموا من هديه صلى الله عليه وسلم أن حال الأمم السابقة أنهم اتخذوا قبور أنبياء مساجد وبعد ذلك عبدوها من دون الله، فخافوا وكانت الخشية من عند الصحابة أن يتخذ قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسجد، فلم يبرز قبره صلى الله عليه وسلم هناك. وفي سبب ثالث أنه النبي صلى الله عليه وسلم وصى أنه يدفن في حجرته، لأنه ما قبض نبي إلا ودفن حيث قبض، والنبي صلى الله عليه وسلم مات في حجرته ثم دفن في حجرته. إذن لم يبرز قبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم خشية أن يتخذ مسجد. طيب، إذا قال قائل قبر النبي صلى الله عليه وسلم الآن في المسجد، طيب ماذا نفعل؟ نقول له النبي صلى الله عليه وسلم بنى المسجد في حياته أول شيء، النبي صلى الله عليه وسلم بنى المسجد في حياته. اثنين، حجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم كانت خارج المسجد، إذن النبي محمد صلى الله عليه وسلم لم يدفن في المسجد، دفن في حجرته. إذن بناء المسجد كان في حياته صلى الله عليه وسلم. اثنين، دفن النبي صلى الله عليه وسلم في حجرته ولم يدفن في المسجد. ثلاثة، إدراج المسجد الحجرة في المسجد كان سنة 94 هجري بعد وفاة الخلفاء الراشدين الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عن الجميع. النبي محمد صلى الله عليه وسلم مات، وقبل أن يموت وصى باتباع السنة سنته صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده، وهذا الفعل كان سنة 94 هجري بعد وفاة جل الصحابة وبقاء القليل، وقد أنكروا هذا الفعل، وحتى كبار التابعين أنكروا هذا الفعل، وأكبرهم هو سعيد بن المسيب عليه رحمة الله، وهو إمام المدينة في زمانه. إذن إدراج هذا القبر لم يكن بإجماع من الصحابة. الأمر الأخير أنه الحجرة ليست من المسجد إلا من هذا، لأن الحجرة مستقلة ومحاطة بثلاث جدران، لا ترى الحجرة فضلا عن ترى تربة القبر، والجدران الثلاثة ليست مستقبلة للقبلة، فهي شكل مثلث، جدار خلف جدار خلف جدار، والأمة ضحت بالروضة الشريفة وهي من الجنة لكي تحمي حمى التوحيد، وقد دخلوا في الروضة بعد الجدار الثالث أكثر من مترين، لا لشيء، لكي لا يتخذ قبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم مسجد ووثن يعبد من دون الله، كما قال ابن القيم عليه رحمة الله: وقد أجاب رب العالمين دعاؤه فأحاطه بثلاثة جدران. فقد أحيط قبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم بثلاث جدران. إذن حجرة مستقلة وليست في اتجاه القبلة، ولا ترى الحجرة فضلا عن أن يرى تربة قبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وقيض الله سبحانه وتعالى لهذه البلاد حماة التوحيد، فلا يسمح لأي كان أن يقف أمام قبر النبي صلى الله عليه وسلم فترة طويلة ويدعو النبي صلى الله عليه وسلم أو يقوم بالشرك. فالله سبحانه وتعالى قيد حماة التوحيد في ذلك المكان، يأمرون الناس بالمرور، والذي قام بزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يعلم بهذا الأمر، فقد وضعوا ولاة الأمور في تلك البلاد الطاهرة حفظهم الله شباب حماة التوحيد ينهرون الناس ويأمرونهم بعدم المكوس أمام قبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم، سلم وامضي ولا تقف. إذن الذي يحتج بقبر النبي صلى الله عليه وسلم نرد عليه بهذه الأمور الأربعة، واضح؟ طيب، إذن من اتخذ القبور مساجد فهذا ملعون ومطرود من الرحمة، على ما قررنا حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي روته عائشة رضي الله عنها قبل وفاته صلى الله عليه وسلم. وهذا كما قال الشيخ العبيد عليه رحمه الله قال هذا لا يقبل النسخ, هذا لا يقبل النسخ. فهذا في مرض وفاة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا يأتي نص آخر يخضع في هذا الأمر, فهذا نص قطعي ولا يدخله النسخ. النسخ هو تغيير الحكم بنص ثاني إما من قرآن أو سنة. إذن هذا الفعل وهذا الحديث كان قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم, ومات النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الأمر. لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ثم أتى عليه رحمة الله بدليل آخر قال وعن جندب ولمسلم عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس ليالي وهو يقول إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليلا فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا وإن كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد ألا فلا تتخذوا قبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. هل يوجد نص صريح أكثر من هذا؟ هل يوجد تحذير أو يعني مثل الشمس في هذا التحذير؟ طيب قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس, كما قلنا فيه حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تعليم الناس التوحيد وتحذير من الشرك حتى قبل وفاته صلى الله عليه وسلم, وهذا فيه جده عليه الصلاة والسلام وحرصه على الأمة وأنه مشفق عليها ويخاف عليها, فبين لها التوحيد وبين لها الشرك. قال إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل. والخلة هي أعلى درجات المحبة, فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. هذا رد على الصوفيين الذين يقولون إبراهيم خليل الله ومحمد صلى الله عليه وسلم حبيب الله, فهذا انتقاص لمقام النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لتسمع يقول محمد حبيب الله صلى الله عليه وسلم وإبراهيم خليل الله, هذا منتقص لقدر النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث يرد عليه إن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. إذن فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم هو خليل للرحمن كما كان إبراهيم عليه السلام. والخلة هي أعلى درجات المحبة. وهذا في إثبات لصفة الخلة لله سبحانه وتعالى, وأن الله سبحانه وتعالى يتخذ من عباده أخلا, وقد اتخذ إبراهيم خليلا واتخذ نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خليلا. وهذا فيه رد على الجهمية الغلاة الذين ينفون الصفات عن الله سبحانه وتعالى وينفون عنه صفة المحبة والود والخلة. ويأتينا تفصيله إن شاء الله تعالى في متن وصفية إن شاء الله, مقدرا من الله البقاء نفصل هذا إن شاء الله. إذن فيه رد على من انتقص قدر النبي محمد صلى الله عليه وسلم فقال إبراهيم خليل الله والنبي محمد صلى الله عليه وسلم حبيب الله. اثنين فيه رد على من نفى صفة الخلة لله سبحانه وتعالى. وبعد ذلك الشاهد من هذا الحديث فإني أنهاكم عن ذلك عن اتخاذ قبور الأنبياء مساجد, ألا وإن من كان قبلكم اليهود والنصارى كانوا يتخذون قبور أنبياء مساجد ألا فلا تتخذوا قبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. وهذا النهي يفيد التحريم لأنه نهي من عند النبي محمد صلى الله عليه وسلم. طيب وفي أيضا فضيلة أبي بكر رضي الله عنه, فأبو بكر رضي الله عنه قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا من أمتي خليلا اتخذت أبا بكر خليلا. أي أعلى الصحابة محبة عند النبي صلى الله عليه وسلم من؟ الصديق رضي الله عنه. وهذا فيه رد على الرواف عليه من الله يستحق الذين يلعنون الصديق رضي الله عنه. فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم قال: إن كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. وفي إشارة إلى خلافته رضي الله عنه، لأن هذا قبل وفاته بخمس أيام، هذا قبل وفاة النبي محمد صلى الله عليه وسلم قبل خمس أيام. يعني هذا الحديث فيه رد على الروافض، فيه رد على الجهمية، وفيه رد على المتصوفة الذين يقولون أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم حبيب الله وإبراهيم الخليل هو خليل الله. ثم شرح لنا شيخ الإسلام هذه الأحاديث قال: فإنه قد نهى عنه في آخر حياته، ثم إنه لعنه وهو في السياق من فعله، أي نهى في آخر حياته صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ قبور المساجد، ولعن في السياق من فعله، أي لعن اليهود والنصارى ومن شابههم في هذا الطريق. قال: ثم إنه لعن في السياق من فعله. والصلاة عندها من ذلك، أي الصلاة عند القبور. إذا اتخاذ القبور مساجد إما بالبناء عليها أو بالصلاة فيها، فهذا الأمر يدخل في النهي، وقلنا لأنه وسيلة للشرك والعياذ بالله. والصلاة عندها من ذلك وإن لم يبنى مسجد. وهذا معنى قول عائشة رضي الله عنها: خشية أن يتخذ مسجدا، فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا. الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا ليبنوا حول قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسجدا، لأنهم علموا التوحيد وعلم غبة هذا الأمر. إذن التحذير يكون على الصلاة عند المقابر وعلى بناء المساجد. إذن الذي يحصر الحديث على اتخاذ القبور مساجد أن تبنى عليها مساجد هذا لم يكن، كما قال على شيخ الإسلام: فإن كل مكان قصدت فيه الصلاة فقد اتخذ مسجدا، كل مكان يقصد فيه الصلاة حتى لو لم يكن فيه مسجد مبني فقد اتخذ مسجدا. ثم قال: بل كل مكان يصلى فيه يسمى مسجدا، لقوله صلى الله عليه وسلم: جعلت هي الأرض مسجدا وطهورا. إذن لقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: جعلت هي الأرض مسجدا وطهورا، أي إذا قصدت ذلك المكان وصليت فيه حتى لو لم يكن فيه مسجد فقد اتخذته مسجدا، وتدخل في النهي وتدخل في اللعن والعياذ بالله. ثم قال: ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. وروى هذا الحديث أيضا أبو حاتم في صحيح، وهذا حديث صحيح. لماذا استحقوا أن يكون شرار الناس؟ إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، لأن الساعة لا تقوم حتى لا يقال الله الله. الساعة لا تقوم حتى لا يعبد الله سبحانه وتعالى، ولا يقال كلمة لفظ الجلالة لا يقال. فهؤلاء هم شرار الخلق والعياذ بالله. لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. إذا من أدركته الساعة وهو حي فهو من شرار الخلق، لأنه لا تقوم الساعة حتى لا يعبد الله سبحانه وتعالى ولا يقال الله الله. وهذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. والذين يتخذون قبور مساجد، أي الذين يتخذون قبور مساجد فهم من شرار الناس، وهم سواء مع الذين تقوم عليهم الساعة وهم أحياء. ولماذا استحقوا أن يكونوا شرار الناس؟ لأنهم خالفوا أمر النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء استحقوا أن يكونوا من شرار الناس. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.